هنعيش معاكم في عالم مختلف تماما، عالم مليان احساس وكلمات من قلب الصحراء. هنتكلم عن شعراء البادية وشعرهم اللي بيمتزج بالحكمة والفروسية والمشاعر العميقة. هنسمع قصص الأجداد وأشعارهم ونعرف معاني الكلمات اللي بتجسد قيم الأصالة والكرامة. برنامج شعراء البادية مش بس كلام في رحلة تراث بدوي أصيل، ده رحلة كمان بتحكي عن الجمال اللي في البساطة. تابعونا واكتشفوا معانا روعة الشعر اللي خرج من قلب الرمال وحكاياته اللي ما بتتنسيش مع أستاذ أبو الفتوح البرعصي. برنامج شعراء البادية على إذاعة الأدب العربي. إذاعة الأدب العربي، صوت الكتب مسموع. دلوقتي بتسمعوا برنامج شعراء البادية على إذاعة الأدب العربي. إذاعة الأدب العربي، صوت الكتب مسموع. مستمعين الأعزاء، مستمع إذاعة الأدب العربي بالنقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، أهلا بحضراتكم جميعا في حلقة متجددة، وهي الحلقة الأولى من البرنامج الأسبوعي المخصص لأبناء البادية والصحراء وأبناء المدن والحضر في جميع ربوع مصر والعالم العربي. برنامج شعراء البادية، فكرة وإعداد وتقديم أبو الفتوح البرعصي، رئيس شعبة أدب البادية والتراث الشعبي بالنقابة العامة لاتحاد كتاب مصر. وطبعا يعني أنا سعيد بوجود صاحبة الأنامل الذهبية الأستاذة سمر محمد، وهي يعني متخصصة بشكل جميل في هذه الإذاعة الوليدة التي ولدت عملاق الحقيقة من خلال ما تقدمه عبر يعني الأثير وعبر اليوتيوب وعبر أماكن مهمة جدا حقيقة. فإن شاء الله أتمنى أن هذا البرنامج ينال إعجاب حضراتكم ويقدم مادة مفيدة حول شعراء البادية. الحلقة الأولى من هذا البرنامج حول شاعر متحقق، شاعر له مكانته وله قيمته، شاعر يعني معروف في بادية عروس الصعيد المنيا، جميع مراكز محافظة المنيا، بل محافظات البادية المصرية اللي كان المنيا وأسيوط والفيوم وبني سويف والجيزة ومطروح والبحيرة، الحقيقة يعرفوا من هو الشاعر إبراهيم بوسوكاي الفاخري اللي هو إحنا بنتحدث عنه في الحلقة الأولى. إبراهيم بوسوكاي الفاخري شيخ شعراء بادية المنيا من قبيلة الفواخر، بالتحديد منشية الذهب البحرية مركز ومحافظة المنيا. لكن هذا الشاعر له امتداد جذور وتواصل ما بين البادية المصرية والبادية الليبية. إبراهيم بوسوكاي الفاخري هو حالة تترجم المشترك الثقافي في تراث البادية العربية، البادية في مصر والبادية في ليبيا. ولد إبراهيم بوسوكاي الفاخري يعني في ليبيا من حيث الميلاد. هو إبراهيم حمد علي بوسوكاي الفاخري، الأم صالحة خزيم الكاسح الفاخري، وطبعا أمه بنت عم أبوه، يعني يقول لك يعني فاخري حر لأن أمه بنت عم والدة. ولد الشاعر إبراهيم بوسوكاي الفاخري في عام 1889 في منطقة جوف ساونو التي تقع حوالي 100 كيلومتر جنوب مدينة سلوق في ليبيا و50 كيلومتر جنوب مدينة بنغازي. ينتمي لعائلة الجاهل في بيت لجيرب، وهو يعود بدوره إلى عائلة أم شيبة من قبيلة الفواخر. حفظ الشاعر إبراهيم بوسوكاي الفاخري القرآن الكريم وهو صغير في النجع عن طريق الكتاب أو الكتاتيب يعني. قام بالتسميع القرآن الكريم على الشيخ المحفظ ليه حوالي 7 مرات، ثم اكتشف الكبار من قبيلته أنه يجيد الشعر وهو في سن صغيرة جدا. الحقيقة الشاعر إبراهيم بوسوكاي الفاخري معروف في هذه المنطقة، ولكن من خلال التواصل ما بين الحدود المصرية الليبية، أن هناك القبيلة ممتدة قبيلة الفاخر بين مصر وليبيا زي كل القبائل العربية الحقيقة في مصر وفي ليبيا، فجاء إلى مصر الحبيبة واستقر في نجع لفواخر أبناء عمة في منشيت الذهب البحرية مركز ومحافظة المنيا. بريمو سقال الفاخري هو يلقي الشعر بشكل تلقائي ارتجالي، يرتجل الشعر. بريمو سقال الفاخري يقول في التو واللحظة عن أي موقف، خاصة شعر اللي هو الشعر الفكاهي، وأيضا للمواقف، يعني يقول عن الموقف قصيدة أو بيت شعر يحفظ عنا أبناء البادية في منشية الذهب البحرية ومركز المنيا، منطقة طوخ الخيل، منطقة بورقاص، منطقة صفت الغربية وصفت الخمار ونجع الجملة ونجع الأفواخر ومسلم وصعيط، كل هذه الأماكن وهذه النجوع الكبار عندهم يحفظوا شعر إبراهيم بوسقال الفاخر. يقول لك على رأي الشاعر إبراهيم بوسقال الفاخر لما قال كذا وكذا وكذا، أي موقف يقترن تجي فيه سيرة إبراهيم بوسقال الفاخر. وكان لو يحصل موقف حدث عند حد يخاف لحسن الشاعر إبراهيم بوسقال الفاخر يسمع عليه فيقول فيه شعر شو فكاهي، يعني يقول فيه يعني نوع من النقد أو الناس تضحك عليه، لأن هو يقول البيت الشعر المؤثر على مسامع الحضور يعني. فكانوا عاملين ألف حساب لإبراهيم بوسقال الفاخري ويقول يا أم إبراهيم إيه اللي يرضيك عشان ما تقولش فينا قصيدة أو تعمل فينا هجاء، يخافوا منه يعني. إبراهيم بوسقال الفاخري عنده من أولاده اللي يحفظوا ليه الشعر الله يرحمه الشاعر عبد السلام إبراهيم بوسقال الفاخري، والحاج غنية إبراهيم بوسقال الفاخري، عبد الغني يقول أي حاج غنية، وعبد الله وأصغرهم عبد الله وإبراهيم بوسقال الفاخري. والحقيقة الحاج غنية يعني عنده من الأولاد الدكتور عبد الكريم بو عبد الغني بوسقال، يقول عليه كرومة. كرومة خد دكتوراه في العلوم السياسية، اقتصاد وعلوم سياسية يعني، لكن هو الوحيد اللي وارث الشعر عن جد إبراهيم بوسقال الفاخري. الشاعر اللي حافظ عن جده صح ويلقي الشعر ويكتب الشعر من احفاد المرحوم ابراهيم بوسقال الفاخري هو الدكتور عبد الكريم او كرومه بو عبد الغني بو ابراهيم بوسقايا الفاخري. تزوج الشاعر ابراهيم بوسقايا الفاخري في نجع الافواخر، وتنقل يعني بيعيش بين التنقل والترحال ذهابا وايابا ما بين نجع الجملة في منشية الذهب البحرية مركز ومحافظة المنيا، وبين هلا في سلوق وفي ليبيا يعني نجع الفواخر. ولكن كانت نهاية الشاعر إبراهيم بوسقال الفاخري في نجع الفواخر، حيث توفى في نجع الفواخر ودفن في مقابر السريرة غروب مركز المنيا في الظهير الصحراوي المنيا عام 1975. إبراهيم بوسقال الفاخري حالة من الوجد الثقافي والتراثي والشعري والأدبي يعتز به أبناء البادية وأبناء قبيلة الفاخر سواء كان في مصر أو في ليبيا. والحقيقة كتب عن إبراهيم بوسقال الفاخري في العديد من الكتب والمدونات وجامعة قريونس أو في ليبيا في قسم الأدب الشعبي في أكثر من ديوان من الشعر البادية والشعر البدوي. ولكن في نادي أدب بادية المنيا اللي كان لي الشرف أن يكون رئيس مؤسس لهذا النادي ورئيس له الحقيقة في عام 2024 بالذات في شهر 11 الماضي المؤتمر أدباء مصر رقم 36 في محافظة المنيا، كان لي الشرف أن يكون لي ديوان اللي هو بوح البادية ضمن الكتب الخاصة بهذا المؤتمر، وكان أول أو تاني شاعر في هذا الكتاب حول الشاعر إبراهيم بوسقايا الفاخري في كتاب بوح البادية اللي هو بوح القصيد لشعراء بادية عروس الصعيد. مستمعينا الأعزاء تعالوا معا إلى فاصل قصير ونعود لنستمتع بشعر إبراهيم بوسقايا الفاخري. انتوا لسه بتسمعوا برنامج شعراء البادية على إذاعة الأدب العربي. إذاعة الأدب العربي، صوت الكتب مسموع. مستمعين الأعزاء، مستمع إذاعة الأدب العربي، عدنا إلى حضراتكم والاستمرار مع شاعرنا إبراهيم بوسقية الفاخري. والحقيقة كان كتاب بوح البادية ضمن المؤتمر العام لأدباء مصر في دورته 36، الكتاب بوح البادية كان متناول فيه الشاعر إبراهيم بوسقية الفاخري، إعداد وجمع وتقديم الكاتب أبو الفتوح البراصي. من خلال شعر إبراهيم بوسقية الفاخري عند قصيدة مهمة جدا، اللي هو يعني حضر إلى المدينة، جاء من الصحراء، من ظهير الصحراء، وجاء إلى المدينة في المنيا، في محافظة المنيا، وتجول في منطقة الإسكندرية ومطروح. فكان جديد عليه أن يرى الناقة، هو دائما يركب الناقة يعني أو الجمل ويمشي في الصحراء، لأن الجمل أو الناقة هي سفينة الصحراء في البادية. عندهم اعتزاز بشكل كبير جدا بهذا المخلوق الجميل، بهذا الحيوان الأليف اللي عنده وفاء، الناقة أو الجمال يعني. وكان هلا اللي هم الفواخر مربين يربوا الإبل ويكرموها، وهي اللي بتتحرك، هي صديقة البدوي يعني الناقة والحصان، لا يستغني أبدا البدوي عن ناقته وحصانه. الناقة تركب فوق الناقة في الهودج، المرأة والعروس وشرف القبيلة، والخيل يعني يمتط الخيلمان الفرسان اللي هم يدافعوا عن شرف القبيلة وعن في رحلاتهم في الترحال، في الحلو والترحال. فالمهم هذه الناقة شافها بعينه، يعني رأى بعينه أني حاطين الجمل أو الناقة في عربية، فوق عربة متكتفة وتنتقل من مكان إلى مكان. الله، ده احنا كنا بنركب فوق الإبل هذه والناقة وتاخدنا في رحلات، ازاي مكتفينها وحاطينها فوق سيارة؟ فتأثر بشكل كبير جدا المنظر ده، وزعل على مصير الناقة يعني. فكتب إبراهيم بوسقية من أجمل قصائد عنده، اللي هي شايلينك وانتي اللي شيالة، يعني انتي شايلينك النهاردة، لكن انتي كنتي بتشيل الناس، إيه اللي حصل؟ شايلينها بعقلها، هي في كرهبة والرسان حاورها، شايلينها بعقلها، هي في كرهبة والرسان حاولها، وهي عايشة لدير العفيمة منزلها، من وادي المرا تحدر عليه جفالة، يحوس رايها وقت نزوم جملها، واللي طرفت من الزود تشغل بالا، وجاء عقابها لاحق وزم أولها، وراضت اللي في طبعها زعالة، الراعي نزرها من عقاير بلها، وعقاب الشهر تاق القمير قبالة، وجت حايشة مضيقات شملها، ومراحة يزن تقول سوق دلالة، شايلين نك معلوقة، حاطين نك في التاكس وانتي فوقة، يا ما قطعتي دير مظلم روقة، جوابة خلا وصلاب في جلجالة، تريسك يطارح والقلوب شفوقة، خبيرك يهندز عن نجوم عدالة، الأول يزم والعقاب يسوقة، ودوب ما يعلم في الوطاق بالة، فريقك افرح بالحيل وقت التوقة، يلاقي كله بنسى وعياله. الحقيقة قصيدة كبيرة، لكن هو بيقول ان انت شايلين بعقلها، يعني مكتفة مربوطة بوثاق فوق كرهبة السيارة يعني، والرسان حوالها، الرسان اللي هو الحبل يعني، مربوطة بشكل قوي يعني، وهي كانت عايشة حرة يعني. ايه اللي حصل؟ من وادي المرأة تحدر عليه جفال، أماكن في صحراء، كان في الصحراء الليبية، وبعدين يحوس رايها وقت نزوم جمالها، لما يزوم الجمال عليها بصوته يحوس رايها الدوخ يعني، واللي طرفت من الزود تشغل بالها. هي حريصة متآلفة ومتوالفة مع مين؟ مع الشخص الحادي بيها، حادي الإبل يعني. وجاء عقابها لاحق وزمه، ولا هي لها رؤية يعني، لما يطلع يعني القافلة تستمر ورادة اللي في طبع هذا عالة لي صوت يؤثر. الراعي نزرها من عقارب لها وعقاب الشهر تاق القمير قبالها. هي تمشي طول الليل مستمرة من الليل حتى الفجر حتى يظهر القمر حتى كذا، هي مستمرة حمالة يعني تقطع قطاع الفيافي وين مد رحيلة. الإبل حمالة أسية تحط فوق الإبل فوق ظهرها الكثير من الأحمال الثقيلة، ولكن هي حمالة وقطاعت فيافي وين مد رحيلة. الجمل لما يستمر يمشي ما حدش يوقفه، هو ماشي وينزل عرق وصب عرق، لكن هو سعيد ومستمر وله حوار مع الحادي ليه. يعني الجمل يفهم لغة الحادي، الرجل اللي هو بيحاديه ويكلمه ويغني له نوع من الحداء. شايلينك معلوقة حاطينك في التكس وانت فوق، ازاي انت يا الناقة ازاي ربطينك وحاطينك فوق في التكس؟ هنا يقصد عربية كبيرة يعني، بس هم يقولوا في لهجة البادية اسمها تكس عندنا، يعني ما يقولوش ما انواع السيارات، لكن في التكس يعني سيارة كبيرة يعني. شايلين معلوقة حاطينك في التكس وانت فوق، يا ما قطعتي دير مظلم روقة، يا ما انت ما قطعتي مسافات كبيرة جدا مظلمة ومع ذلك انت حاطينك فوق التاكسي النهاردة، يا ما قطعتي دير مظلم روقة، جوابة خلاوة صلاب في جلجالة، كريسك يطارح والقلوب شفوقة. أهلك الأطفال الصغار وأهل الناقة اللي غابت من الصبح منتظرينها ترجع بالليل وقت المساء، كلهم منتظرين الرجعة، لأن رجوع الإبل محملة بالخير الوفير. كان رحلات من الواحات وسيوة عشان يجيبوا التمر قبل شهر رمضان وزيت الزيتون، فكل أسرة منتظرة هيرجع بيه النهاردة الشاب فلان أو الحادي أو صاحب الناقة، أو بيسافروا رحلات كبيرة مع بعضهم عشان خاطر ينتظروهم الأطفال مهلين فرحين بيه بقى، وهي جاية محملة وجايبة حاجات خير وفير من هذه المسافات يعني. فحتى في تراث البادية عندنا في مهاجات الرحى الست البدوية تقعد ترحي الرحى وتقول مهاجاة وتقول يعني حاجات مهمة جدا، في ترحب بابنها اللي غايب يعني طول النهار غايب، فتقعد تغني له حاجات تشجعه يعني، يقول له يا مرحبا بيك بعد جيت يا عزنا وانت غايب، يا مرحبا بيك بعد جيت يا عزنا وانت غايب، يا شايل فوق التليلة يا حمال حمل الجنايب، يعني يعني انت جايب الخير وفير فوق الناقة او فوق الجمل يعني. يا مرحبا بيك بعد جيت يا عزنا وانت غايب، يا مرحبا بيك بعد جيت يا عزنا وانت غايب، يا راكب فوق التليلة يا جياب حمر الجنايب. حمر الجنايب هي الأحمال اللي فوق الجمل أو الناقة يعني. قصيدة إبراهيم بوسكاء الفخري قصيدة كبيرة جدا يعني، لكن هو الحقيقة عنده قصيدة تانية إبراهيم بوسكاء الفخري الحقيقة يقول فيها، يبعث فيها رسائل يعني ما بين نزوع نجع الفواخر في المنيا ونزوع البادية في مطروح والعمائن في أسيوط وأيضا في سلوك في ليبيا. فيقول يرحب بيقول خالدين، قصيدة عنده اسمها خالدين في الجنة، يقول فيها يا أبو علي جاني لذيذ خطابك، يا أبو علي جاني لذيذ خطابك، قريتها وسال الدمع من الانظار، تحكي لي علي فيه كبير ضرابك ونازل طالك في فؤادي نار، فتحت علي أبواب كيف أبوابك المولى حسيب رقيب علي صار، قريت اسمهم في حبر جر كتابك وتمن تقول وجوههم حضار، وتقول يا محمد شين طول غيابك ومحلى ما تجي راكب علي مضمار. يعني هو يفضل يرحب بصديقه وصاحبه وأيضا من خلال خطابات من خلال الأبيات الشعرية يعني. من أجمل قصائد إبراهيم بوسكاء الفخري قصيدة سلامي عليكم، يقول سلامي عليكم يا عزازي جيكم سلاما إعداد النجم ساعة ظهورها، أعداد المية كلها مطرية اللي من المطر واللي جارة نبحورها، وأعداد النباتة حيها ومماتة وأعداد الحروف وما نجر نسطورها، سلامني بشوقة زاد اسمي فوقة كتبتها ودمع العين بداد فورها، حزينة تمامي عنتا ومنامي من الحالة اللي باقي يشي بخطورها، حالة تشيب غير راه قريب، فرج ربنا حالا يهون أمورها، فرج ربنا حالا يهون أمورها، شفوق بعبيدة كل حالة فيدة، سبحان من مدردرها يصفي عكورها، سبحان من مدردرها يصفي عكورها، ويعاود الحالة النجع في معدالة، وينزل عفا برقه وياكل خيورها، وروح الغايب تنظروا العجايب، وتسيب الغربة لم خامر تزورها، الغربة عطيبة تجيب ذل وريبة، سوى بادية والله تجاور حضورها. قصيدة كبيرة جدا، يعني رسالة مهمة جدا، يعني يا أبو علي يعني معروفة رسالة كبيرة جدا، يعني بيختمها يقول باللي في الحواصل صار طارا طيورها، اللي في منامي يحضروا قدامي أرواح عايشة والله تجي من قبورها، خلوا العقل حايس غير فيه نسايس، كيف ما تحوس البايرة في سحورها. مستمع أعزاء، إلى هذه الكلمات الجميلة من شاعرنا إبراهيم بوسوقية الفاخري نختم هذه الحلقة. كنا معكم في برنامج شعراء البادية بإذاعة الأدب العربي في النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر. كان ضيفنا الجميل الشاعر إبراهيم بوسوقية الفاخري رحمة الله عليه، إلى أن نلتقي مع شاعر آخر من شعراء البادية في حلقة قادمة إن شاء الله. تقبلوا تحياتي أبو الفتوح البراصي وصاحبة الأنامل الذهبية سمر محمد. كنتم مع برنامج شعراء البادية على إذاعة الأدب العربي، إذاعة الأدب العربي، صوت الكتب مسموعة.